نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. آخر مسألة أخذناها من باب السهو من مختصر الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، أن السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في 6 مسائل: أولها الفاتحة، ثم السورة والسر والجهر، ثم زيادة ركعة، ثم نسيان بعض الأركان. وذكرنا ما قرره المؤلف مع بيان ما يتعلق به من مسائل. قال بعد ذلك: ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة أعادها أبدا، أعادها أبدا. هنا ذكر ما يتعلق بماذا؟ بالنافلة. النافلة، طيب قبل ذلك المسألة السابقة في السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في 6 مسائل، ينبغي أن ننتبه إلى ما هو من النافلة وما هو من السنة المؤكدة التي هي محددة بعمل. يعني مثلا قلنا إذا كان يصلي النافلة وقام إلى 3 في النافلة، واضح؟ ولكن متلنا بالرواتب، انتبه، الراتبة عددها محدد. قل أنا متلت براتبة العشاء، راتبة العشاء محددة، فإذا قام يرجع، واضح؟ فإذا قام يرجع إلا إذا حولها إلى نافلة مطلقة. قلنا التحويل من الفريضة إلى النافلة المطلقة أو النافلة المحددة معينة إلى نافلة مطلقة يصح إذا حولها، أما أن تبقى أن راتبة العشاء الشفع ولا راتبة العشاء فهي ركعتان لا يزيد، واضح؟ ولهذا لفظة النافلة هنا مقصودة، لأنه سبق أن ذكرنا فضيلة والنذب والذي استحب ترادفت رغيبة الذي ثم التطوع الذي انتخب إلى آخر ما ذكرنا. طيب نأتي النافلة، إنسان دخل في النافلة، هل يجوز له أن يقطعها؟ أقصد للنافلة، يجوز لك أن تقطعها أو لا يجوز؟ واضح؟ فيقول: من قطع، وماذا يترتب عليه إذا قطعه؟ قال: ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة أعادها أبدا، على تفصيل. نبدأ الآن بالنافلة. النافلة هي في حكم الندب والاستحباب، فهل من دخل فيها يلزمه الإتمام أو لا يلزمه؟ خلاف، الخلاف بين جمهور العلماء. نتكلم على ما هو مقرر هنا. فالمذهب عند مالك أن الدخول في النافلة يجب إتمامه ولا يجوز الخروج إلا لعذر. وعند مالك إذا دخلت في التطوع أو النافلة وخرجت دون عذر فأنت آثم ويلزمك القضاء إعادتها، وإذا خرجت لغير عذر فلست بآثم ولا يلزمك إعادته. وإن خرجت لعذر بغير، لا لا، الأولى بغير عذر، وين أصل الحمى هذه؟ فإذا خرجت لعذر بغير عذر فأنت آثم ويلزمك القضاء، وإن خرجت منها لعذر لست آثما ولا يلزمك القضاء. واضح؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وله للمذهب أدلة، منها الآية التي كنا نفسرها في صلاة العشاء: وأتم الحج والعمرة لله، مع أن هذه الآية تقدم نزولها والمقصود بها ما كان عام الحديبية، وثم لم يكن الحج قد فرض على الصحيح. والعمرة على مذهب مالك والجمهور هي سنة، فقوله وأتم الحج والعمرة دليل على أن العمرة من دخل فيها وجب عليه أن يتمها. إذا وجب عليه أن يتمها فلا يجوز له أن يقطعها، فإن قطعها لغير عذر قطع واجبا فأثم ولزمه القضاء، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا وإن كانت الآية نزلت في الشرك لا تبطل عملك بالشرك والكفر، لقوله تعالى فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. فإذا قال لا يجوز قطع العمل، وإذا قطع أثم ولزمه القضاء، فواجب عليه أن يتمم النافلة التي دخلها. واضح؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ماذا يجب علي من الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل يجب علي غيرها؟ قال يا رسول الله كاين حاجة واجبة غير صلاة 5؟ قال لا، إلا أن تطوع. ما معنى الحديث؟ قال معنى الحديث أنه لا يجب عليك غير الصلوات 5 إلا إذا تطوعت صار التطوع واجبا. مفهوم؟ صار التطوع واجبا إذا دخلت فيه. فقال إذن إذا دخلت في التطوع وجب الإتمام ولا يجوز القطع، فإن قطعت متعمدا الناس عندنا أحكام سجود السهو واضح، التعمد ها هنا يأثم ويلزمه ماذا؟ القضاء. وهذه قضية الصلاة إحدى المسائل 7 التي يرى فيها مالك وغيره وجوب الإتمام، فهي 7 مسائل 7 مسائل نظمها بعضهم فقال: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، يليها طواف واعتكاف وإتمام. نعيد: يعيدهم من كان للقطع عامدا لعودهم فرضا عليه وإلزام. صلاة وصوم ثم حج وعمرة، يليها طواف واعتكاف وائتمام. وائتمام لائتمام، لا يجوز أن يقطع الائتمام. يعيدهم من كان للقطع عامدا لعودهم فرضا عليه وإلزامه. وبعضهم يعني ذكر أبيات أخرى. المراكم عندك؟ أصبر بعد الدرس، خلينا نكمل الدرس هنا. راحت لي أبيات على المراكم على كل. المهم نعم قف واستمع مسائلا قد حكهم فيها بأن ليس أيوة تفوز جميع مسائل قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم بالابتداء يلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذه ترجع إلى المراقي تجد هذه الأبيات. فهي سبع مسائل خلونا مع النافلة واضح. فقال قاطعها لا بد أن يقضيها واضح. وذهب طائفة أخرى من الفقهاء ومذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التطوع لا يلزم بالدخول فيه, إذا دخل جاز له القطع, ولكن الأفضل والمستحب الإتمام, الأفضل والمستحب الإتمام, ويجوز أن يقطع, وإذا قطع يستحب له القضاء. القول الآخر, وفي قول ثالث أيضا لكن نحن مع يعني عدم الإطالة. القول الذي يظهر أقوى أن التطوع يستحب إتمامه مع جواز قطعه, وإذا قطعه فيستحب قضاؤه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة فقالت له مرة عندنا شيء, قال ناويني إني كنت صائمة, إني أصبحت صائمة فأفطر عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال للذي دعي فتأخر في الأكل قال إني صائم, قال أفطر, قال أفطر. وفي الحديث الآخر قال إذا دعي أحدكم فليفطر وليقضي يوما مكانه, أو في هذا الحديث نفسه قال أفطر وصم يوم مكانه يوما آخر. وكذلك في حديث عمران بن الحصين قال له أصمت من سرر هذا الشهر شيء, كان عمران بن الحصين عاد يصوم, قال لا, قال إذا أفطرت من رمضان فصم مكانه يوما أو قال يومين. وفي حديث آخر قوي في المسألة لكن ما لا يثبت, المتطوع أمير نفسه, المتطوع أمير نفسه, ها, فهذا يدل على أنه له أن يفطر وله أن يواصل, لكن هذا الحديث الأصح أن فيه ضعف. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأتين فناولهما شيئا فأكلتا ثم قالتا استغفر لنا يا رسول الله, قال وما ذاك, قالتا كنا صائمتين فأفطرنا, قال أمن قضاء, أفطرتما من قضاء, قالتا لا, قال لا يضدكما. وفي رواية قال اقضيا مكان يوما مكانه استحبابا. فالأظهر أنه يجوز قطع النفل, لكن الأفضل المؤكد استحبابا إتمامه لا قطعه, ولا يجوز أن يستهين ويتلاعب, يجي يصلي ركعتين يقال لولا ما نخرج, لا لا يصلح. وإنما هذا المقصود يعني هل يجوز أو لا إذا وقع له, لكن يتأكد استحبابا إتمامه. فالمستحب إتمام التطوع مع جواز خروجه, وإذا خرج فيستحب قضاؤه. تمام. أما الناس فتصير له أحكام السهو, ولهذا قال من قطع النفل عامدا أعادها أبدا, أو ترك منها ركعة أو سجدة, ترك ركعة أو سجدة ليس متعمدا, لأنه يتعمد أن يصلي ركعتين أو يصلي ركعتين واحدة تامة والأخرى دون ركوع أو الأخرى دون سجود ما يجوز التلاعب. لكن المقصود نسي, صلى ركعتين, إذا كان نسي قريبا فعندنا أحكام السهو سبقت معنا, نسي ركعة ماذا يفعل؟ يرجع ويجيب الركعة أو يجيب الركوع بما يتعلق به ويسجد بعد السلام, أو كذلك في السجدة. وأما إذا أطال قال أعادها, لأنه التطوع صار واجبا بالدخول فيه على مذهب مالك, والأقرب ليس وجوبا وإنما استحبابا. ها؟ عندك عميدا؟ عندك عميدا؟ عندك عميدا؟ ها؟ جوالي خرب ما عنديش. ولا. أو ترك ركعة أو سجدة عامدا. وهذا متبادر شيخ ما دام أنه بدأ الجملة من قطع النافلة عامدا. لا قطع النافلة عامدا ممكن. قطع النافلة متصور. دخل يصلي وبعدين أراد أن يقطعها لعله تعب لعله تذكر شيء مستعجل لعله لكن يصلي ركعتين ويتعمد ترك الركوع أو يتعمد ترك السجدة استهانة تلاعب هذا بالصلاة تلاعب بالصلاة أي تلاعب هذا فما يظن ما أظن هنا لفظة عامدا هذه ثابتة ها لفظة عامدا لا أظنها واردة أو ترك من ركعة أو سجدة أعادها ليش؟ لا وين والله انسي ركن من النافلة كالركوع والسجود ما يدرك حتى سلم وطال فلا إعادة والله فقال نعم اي نعم اي نعم قال ومن نسي ركن من النافلة كالركوع والسجود وطال ايوه اي نعم معليش حتى سلم وطال فلا إعادة عليه اي نعم المصلي اذا اخل بركن كالسجود او الركوع والسجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه لانه وقع عن باب النسيان وهذا يتساهل فيه ها ولم يتذكر حتى سلم وطال ها بخلاف فريضه اصبر عليه فإذا نسي ركن من أركانها ولم يتذكر حتى سلم وطال فإنه يعيد أبدا أي نعم مر معنا في الفريضة النسيان أي نعم فهذا يحكم يحمل على العمد طيب يحمل على العمد صحيح يحمل على العمد لأنه تعمد إبطاله طيب صحيح أي نعم يحمل على العمد إذن لأنه صح المسألة السابقة ففرقناها بين الفريضة والنافلة من نسي ركنا لا إعادة عليه إذن فليكن هذا كذلك نعم صحيح بولك أي قاعدة وإنما يعني مسائل كثيرة العامد فيها لا حكم لا شك المتعمد يلزمه ما لا يلزم غيره أي المتعمد يلزم يا متعمد إبطال الوضوء أو الصلاة أو الصيام أو كذا ليس كالناسي أو الجاهل أو المخطئ طيب قال ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحروف يعني يصير هنا في حكم المتكلم إذا كان غلبه فلا إشكال ولو نطقت انفصلت منه حروف غير متعمد أما أن يتعمد النطق فلا يجوز لأن الكلام يبطل الصلاة وإن الله يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام في الصلاة يبطلها إلا الناس على ما سبق تفصيله فإذا كان تنهد لا شيء عليه لكن إذا ترتب عليه حروف إذا كان غلبه لا إشكال أما يتعمد نطق الحرف لا هذا يبطل وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم هنا يتعلق المسألة بماذا متى ما وقع للإمام سهو إذا وقع للإمام سهو ماذا يفعل سبح به المأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للإصلاح بين بني عوف كما جاء في الحديث بني عمرو بن عوف كما جاء في الحديث وتأخر فقال بلال أبي بكر هل أقيم فتصلي بالناس فتقدم أبو بكر وصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي، وكان إذا صلى لا يلتفت، فجعل الصحابة يصفقون، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأشار إليه أن قف مكانك أو أن يلزم مكانك أو ابقى حيث أنت. فحمد الله أبو بكر، حمد الله تعالى ورجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ما لكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر في الصحيح أيضا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإذا نابه شيء في صلاته قال سبحان الله، ولا يزال يسبح حتى يفهم الإمام، فإن لم يفهم عنه تكلم وقال كذا وكذا بأقل كلام يفهمه الإمام. نعم، مرة معنا قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وفي رواية: التسبيح للرجال تصفيق للنساء. استغفر الله. قال: وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به من خلفه، فإن فارق الأرض فاتبعه، وإن جلس في الأولى أو الثالثة فقم ولا تجلس معه. هنا يتعلق بما سبق أيضا، في الركعة الثانية لم يجلس للتشهد وقام، فقبل قيامه تسبح، قبل قيامه تسبح، ولكن إذا فارق الأرض، سبق معنا أنه إذا فارق الأرض أي أنه انفصل منها بركبتيه ويديه على المذهب، فهنا ليس له أن يرجع فيقوم، إذن تسبح له ما لم يفارق الأرض على المذهب، والصحيح أنك تسبح له ما لم يستتم قائما، إذا استتم قائما فهنا تتبعه. وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به من خلفه، فإن فارق الأرض خلاص راح يكمل فاتبعه، وعند ذلك يترتب السجود القبلي. هذا فيما إذا فوت التشهد الأول، واضح؟ وإن جلس في الأولى، لأنه إذا فارق الأرض لا يرجع على المشهور كما سبق ذكره، وعلى فرض أنه رجع ما دام لم يبدأ في الفاتحة ولم يعقد ركعة ترجع معه ولا تبطل الصلاة على الصحيح. إيه نعم، لا شك إذا رجع يلزمه سجود، يكون سجود بعدي على الصحيح. وإن جلس في الأولى أو الثالثة فقم ولا تجلس معه، يعني الإمام إذا جلس في الأولى أو الثانية، يعني جلس في غير موضع الجلوس، إذا جلس في غير موضع الجلوس فالمأموم لا يتابعه بل يخالفه، لأنه في الثانية لما قام الإمام ماذا فعل المأموم؟ لما جاء ليقوم جلس ولم يتابعه وسبح له حتى يجلس، وكذلك في الأولى إذا جلس ليس له أن يجلس بل يقوم ويسبح، فالمأموم مأمور بالقيام ويسبح له، ويسبح له. إذا لم يفهم يكلمه ولا يجلس مع الإمام، يسبح له في جلوسه في غير موضع الجلوس. نعم. وإن سجد نعم شوفوا هذه، وإن جلس واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه. هذه خلوها غدا إن شاء الله، أنا شوية متعب. في سؤال هنا، آمين، يقول هذا أنه ذهب المسجد متأخر في صلاة الفجر فوجدهم يصلون الصبح فلم يصلي ركعتي الفجر، وبعد أن صلى الفريضة نسي أن يصلي ركعتي السنة ورجع إلى البيت وتذكر في منتصف النهار، فما حكم ذلك وهل هو آثم بتركه؟ النسيان قال ربنا يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا باتفاق العلماء دليل على أن الناس غير مؤاخذ. فعندنا عوارض الأهلية، الأهلية أي تأهله للتكليف، هذه الأهلية تأتيها عوارض، هذا العوارض صفات تقوم بالمؤهل بالمكلف تسقط عنه التكليف أو تخففه. من هذه العوارض النسيان، والنسيان يهجم على الإنسان ليس له فيه دخل، لأنه إذا قيل كنت متذكرا فصار عامدا، فلا يؤاخذ، فلا إثم على الناس، لا إثم على. لكن ماذا يترتب عليه إذا فاتته ركعتي الفجر؟ فإما أن يصليهما بعد الصبح مباشرة، كما جاء في الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي ركعتين بعد الصبح قال الصبح أربعا، فقال يا رسول الله فاتتني ركعتي الفجر فصليتهما، فلم ينكر عليه فيجوز صلاتهما بعد الصبح. وقال صلى الله عليه وسلم من فاتت ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، وهذا من قوله وهو الأفضل. فجاء السنة الفعلية التقريرية والسنة القولية كلاهما مشروع، والمذهب عند مالك أنه يصليهما بعد طلوع الشمس، وإن صلاهما بعد الصبح أجزأ وصح، فبعد طلوع الشمس يصليهما. إن نسيهما فهاتان ركعتان من الرواتب فله أن يصليهما متى ذكرهما، له أن يصليهما متى ذكرهما. والمذهب أنهما تفوتان بفوات منتصف النهار، والله أعلم، صلى الله. نعم، سؤال الأخ، قلت هل له أن يحول النية؟ للوتر؟ لا، النافلة المعينة لا تغيرها إلى معين، واضح؟ تدخل تصلي ركعتين نويتهما للاستخارة معينة ثم جعلتهما نافلة مطلقة جائز، أو حولتهما إلى ركعتي الشفع أو راتبة الظهر لا، فالتحويل يكون من الفريضة إلى نافلة مطلقة أو من نافلة معينة إلى نافلة مطلقة. أما من النافلة معينة أو مطلقة إلى فريضة لا، من نافلة معينة إلى نافلة معينة فلا. واضح؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.